السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة كرامة النهاردة كرامة مؤثرة شوية. أنا عن نفسي لما بقرأها أو بسمعها بتأثر بها جدا. كرامة لامرأة ضحت بأولادها كلهم، كرامة بامرأة احتسبت كل أولادها عند ربنا سبحانه وتعالى، وفوق ده كله هي نفسها نالت الشهادة مع أولادها. القصة تبدأ من رحلة الإسراء والمعراج. في رحلة الإسراء والمعراج اللي كانت تكريم لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بيسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى السماوات السبع كإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أحداث الطائف، لما كان رايح لهم لوحده على رجليه المتعبتين، أكثر من 90 كيلو مشيهم النبي على رجليه، حتى ما وصل هناك وبدأ يذكرهم بالله، لا عايز منهم مال ولا جاه، لا عايز منهم درهم ولا دينار، كل اللي عايزه أن ياخد بإيدهم إلى جنة الواحد القهار سبحانه وتعالى. فرفضوا وآزوا النبي وضربوا النبي بالحجارة لحد ما نزفت الدماء الشريفة من رجليه، ودخل لحائط لبعض بني شيبة وبدأ يقول دعاء المعروف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هوان مين؟ هوان سيد ولد آدم، خير من خلقه الله في هذا الكون، بيقول وهواني على الناس. ومن ضمن الكلام بيقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. بعدها مباشرة كان الإكرام من المولى عز وجل لحبيبنا المصطفى: إن كان أهل الأرض مش عارفين قدرك ومكانك، تعال يا محمد صلى الله عليه وسلم، تعال اصعد في السماوات السبع وشوف مكانتك وقدرك وقيمتك قد إيه غالية في الملأ الأعلى. فكانت رحلة الإسراء والمعراج. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيعرج به إلى السماوات السبع شم ريحة جميلة أوي أوي عمره في حياته، مع إن النبي ريحته كانت أطيب من ريح المسك، مش ريحته بس، ريحة عرقه كانت أطيب من ريح المسك. فما ظنك بعطر النبي، كان شكله عامل إزاي وكانت ريحته عاملة إزاي. فالنبي شم ريحة عجيبة جدا، ريحة عمره ما شم زيها أبدا، وهو في رحلة الإسراء والمعراج. على طول في ساعتها مباشرة سأل جبريل عليه السلام، قال له: إيه الريحة الحلوة دي يا جبريل؟ قال له: دي ريحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال له: إيه قصتهم؟ قال له: أحكي لك القصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة تبدأ من عهد فرعون لما كان عمال بيقتل في بني إسرائيل وعمال يعذب فيهم وعمال بيقول للناس: أنا ربكم الأعلى. فربنا يقدر سبحانه وتعالى أن يوصل التابوت اللي فيه موسى عليه السلام إلى قصر فرعون، ويتربى موسى عليه السلام في قصر فرعون، وبعد ما تربى في قصر فرعون وكبر وربنا أكرمه بنعمة النبوة والرسالة، وبدأ يدعو فرعون إلى الله فلم يستجب، لكن استجابت امرأة فرعون اللي هي أسيا، استجابت، وكنا حكينا القصة الجميلة بتاعتها والكرامة الجميلة بتاعتها، فاستجابت ولامس الإيمان والشغاف قلبها. فأسيا لما آمنت إيه اللي حصل؟ زوجها اللي هو فرعون فضل يعذب فيها لحد ما قتلها، وهي ماتت قبل أن يصل إليها الحجر اللي قتلها بيه، وهي بتقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. كان من ضمن الناس اللي أمنوا مع أسيا الماشطة بتاعت ابنة فرعون. فرعون كان عنده ابنة بس ما كانتش من أسيا، لأن أسيا ما كانتش بتخلف، فكان عنده بنت. البنت دي كانت متعجرفة جدا وكانت متكبرة زي أبوها يعني، فالشاهد في الموضوع أن كان ليها ماشطة، ماشطة يعني مربية، بتسرحها وتلبسها وتنظفها وتجهز لها أكلها وشربها، واحدة كده زي بيبي سيتر كده زي ما بيقولوا. فكانت ليل ونهار مشغولة بزينة هذه البنت وأكلها وشربها. في يوم من الأيام مشطت ابنة فرعون وكانت عايشة في القصر كده في غرفة كده في حديقة القصر هي وزوجها وأولادها الخمسة. جوزها مات وما بقي إلا هذه المرأة هي وأولادها الخمسة. فهي في يوم من الأيام كانت بتسرح بنت فرعون، فبتسرحها بالمشط، وهي بتسرح شعرها بالمشط المشط وقع منها على الأرض. فوهي نازلة بتجيب المشط، وطبعا كانت مشطت ابنة فرعون كانت آمنت خلاص، فوهي بتجيب المشط قالت بسم الله. فبنت فرعون بتقول لها أبي، يعني أنت تقصدي بسم الله اللي هو أبي؟ قالت لا، بل ربي وربك ورب أبيك هو الله جل وعلا. فالبنت في لحظة كبرياء قالت لها هروح أقول لأبي إن أنت بتعبدي إله غيره. قالت لها روحوا قولي له، مع إن واحدة غيرها كانت تقول لها أبوس إيدك أوعي تقولي له لحسن يقتلني زي ما قتل زوجته. رغم ذلك استعلى الإيمان في قلب مشطة ابنة فرعون وقالت لها قولي له اللي أنت عايزاه. راحت البنت لأبوها اللي هو فرعون وقالت له تخيل يا أبي إن المشطة بتاعتي بتعبد إله غيرك. قال لها بتعبد إله غيري؟ قالت له آه. فقال لها طب استني، وراح باعت للماشطة قال لها بنتي بتقول لي ان انت بتعبدي اله غيري، كلام ده صحيح؟ قالت له ايوه صحيح، ربي وربك ورب الكون كله هو الله جل وعلا. قال لها اما ان ترجعي عن دينك وترجعي تعبديني مره تانية، واما ان اقتلك انت واولادك. قالت له افعل ما تشاء. قرر فرعون في لحظة غدر عجيبة انه ينفذ الجريمة النكراء ديت ويقتل الام المسكينة ديت اللي امنت بالله سبحانه وتعالى، ومش يقتلها هي وبس ويقتل اولادها وكانوا كلهم اطفال صغار بيبدأ سنهم بشهرين ثلاثة او اربعة طفل بيرضع، وبعدين نكبر شوية كده لقى الطفل اللي بعديه عنده سنة وشوية، اللي بعديه سنتين وشوية، اللي بعديه ثلاث سنين وشوية، وهكذا أعمرهم كلهم صغيرين جدا. فما كان من فرعون إلا إن هو قرر إن هو يقتلهم، بس هيقتلهم بطريقة عجيبة جدا ما كانش حد يعرفها في الوقت دوت. كان عامل عنده في القصر بقرة من النحاس، بقرة كلها متصنعة من النحاس الخالص، وانتوا عارفين النحاس من المعادن اللي لما بيجي جنبها أي حرارة بتبقى ملتهبة بشكل شنيع جدا لا يتحمله إنسان. فأمر الجنود بتوعه إن هم يولعوا النار تحت البقرة دي، والبقرة دي كانت مقفولة من كل حتة إلا من فوق، في مكان من فوق بتتفتح يرمي فيها الإنسان والبقرة كلها محمية من النار اللي تحتها، ويقفل عليه فاللي يخش جوه في ساعتها مباشرة بينفصل اللحم بتاعه عن عظمه. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. والحقيقة في كل العصور وكل الفراعين اللي بتمر على البلاد ديت كل فرعون بيتفنن في طرق العذاب اللي بيعذب بها عباد المولى عز وجل وأولياء الله سبحانه وتعالى. فرعون قرر ان هو يعذب ويموت الأم وأولادها اللي أمنت بالله سبحانه وتعالى، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما كان من فرعون إلا أنه في اللحظة ديت قرر وقال للأم لآخر مرة بنذرك، هترجع عن دينك وترجع تعبديني مرة تانية ولا أنفس فيك القرار الغاشم دوت وقتلك أنت وأولادك؟ قالت له افعل ما تشاء، اقتلني أنا وأولادي، لكن لا يمكن أبدا أسيب ديني وتوحيدي لله سبحانه وتعالى، لكن بحكم خدمتي ليك وخدمتي لبنتك العمر ده كله أظن من حق أن أطلب طلب بسيط جدا. قال لها من حقك، أطلبي، عايزة إيه؟ قالت له بعد ما تقتلني أنا وأولادي عايزاك، طبعا هيكون لحمنا خلاص انفصل عن العظم، عايزاك تجمع العظم بتاعي أنا وأولادي الخمسة وتدفننا في قبر واحد علشان يوم القيامة ربنا يجمعنا في مكان واحد وفي جنة واحدة إن شاء الله. فقال لها فرعون، قال لها ده أقل حق ليك علينا، وأمر الجنود إن هم يقتلوا المرأة ديت هي وأولادها، وإنه بعد كده يجمعوا العظم بتاعهم ويرموهم في قبر واحد، يا ترى تفاصيل الجريمة دي حصلت ازاي؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف ازاي فرعون نفذ الجريمة البشعة ديت في أم هي وأطفالها الخمسة. كل جريمة الأم ديت إن هي أمنت بالله سبحانه وتعالى. وقفت الأم وهي شايفة الجنود وهم عمالين بيشعلوا النار تحت البقرة النحاسية، ووقفت تتفرج على المنظر، واقفة وكانت بترضع طفلها الرضيع وأولادها الأربعة التانيين واقفين جنبها صغيرين، حدش فيهم يقدر يملك لنفسه أي حاجة ولا يقدر يدافع حتى عن نفسه. وفجأة الأولاد عرفوا إن هم جايين المكان دوت عشان يتقتلوا. كل طفل ابتدى يمسك في ملابس أمه ويقول لها يا أمي مش عايز أموت، والأم قلبها بينفطر. وأصعب حاجة في حياة الأم والأب لما يشوف ابنه جعان، مش بيتعذب، مش بيتقتل، حاجة صعبة قوي قوي. بدأ فرعون ينفذ الجريمة وبدأ يشاور بصباعه للجنود عشان ينفذوا الجريمة دي ويقتلوا الأطفال الصغيرين دولت هم وأمهم، لأن أمهم أمنت بالله سبحانه وتعالى. بدأوا ياخدوا الطفل الأولاني، والطفل عمال متعلق في لبس أمه، يا أمي الحقيني، يا أمي انقذيني، يا أمي مش عايز أموت، يا أمي أنا خايف، يا أمي ما تسيبنيش وحدي. والأم بينفطر قلبها وهي بترضع الطفل اللي على صدرها، وقلبها بيبكي الدماء بدل الدموع. خدوا الطفل ورموه في البقرة، البقرة النحاسية. بمجرد ما نزل الطفل لقيت شياط طلع، لأن لحمه اتشوى وانفصل عن عظمه في لحظة واحدة، صرخة واحدة صرخها الطفل، وبعدها صوت انقطع لأنه مات. مات الابن الأولاني. وبدأ فرعون يبص للمرأة ديت، الأم اللي ولادها بيموتوا قدامها، هتكفري بالله وتأمني بيا ولا كمل عليهم؟ قلت له اعمل اللي انت عايزه، ربي وربك الله. تخيل منظر الإيمان والثبات العجيب اللي ربنا جعله في قلب الأم ديت، شيء والله العظيم فعلا يشيب لهوليه الولدان. بدأوا يسحبوا الطفل الثاني، والأم عمالة بتتذكر. وأنا متخيل لو كنت مكانها شريط الذكريات الجميلة، يوم ما حملت بالابن دوت، ويوم ما تمنيت أن يبقى ابن صالح، ويوم ما جه الدنيا، ويوم فرحتي بيه، ويوم ما كان بيرضع، ويوم ما كنت بضمه لصدري، ويوم ما كنت بلعبه باللعب بتاعته، ويوم ما كنت بأكله، ويوم ما كنت بشربه، ويوم ما بدأ يمشي، ويوم ما بدأ يتحرك قدامي، وفرحتي يوم ما كان بيرمي نفسه في حضني، وفجأة بشوفه قدام عينيا وهو بيترمي في بقرة نحاسية عشان يتقتل قدام عيني، لأني آمنت بالله سبحانه وتعالى. سحبوا الطفل الثاني وخدوه عشان يقتلوه، ونفس اللي عملوا الأولاني عملوا الثاني. بدأ يصرخ ويمسك في لبس أمه، يا أمي مش عايز أموت زي ما أخويا مات، حرام عليك يا أمي ما تسيبنيش أموت، يا أمي قولي له اللي هو عايزه بس ما تسيبنيش أموت، أنا مش قادر يا أمي، أنا ما أقدرش، حرام يا أمي. والأم عمالة بتبكي وقلبها بينزف دماء على ما أتصور، وهي ابنها بيتسحب منها عشان يتقتل قدام عينيها. اترمى الطفل الثاني، بدأ يصرخ وفجأة انقطع الصوت، مات الثاني. وجيه الدور على الثالث، وبدأ الثالث الرعب بتاعه والصراخ بتاعه يبقى أشد من الأولاني والثاني، لأن الأولاني ما كانش عارف هيتعمل فيه إيه بالظبط، هو كل اللي عارفه كطفل صغير إنه هيترمي في المكان ده، لكن إيه اللي يحصل كانش عارف. إنما الثاني شاف، والثالث شاف الأولاني والثاني وهم بيتقتلوا قدام عينيه، فبدأ يصرخ ويتشبث ويشدوه، وإيديه تطلع بجزء من لبس أمه لأنه مش قادر يسيبها، وياخدوه ويرموه قدام عين الأم ويرموه في البقر النحاسية، صراخ وسويت. وفجأة انقطع الصوت ومات الطفل الثالث، والأم قلبها عمال بيتفطر ألما وحزنا على موت أولادها قدام عينيها. جيت دور على الطفل الرابع، كان عمره سنة وشوية، وبدأ يصرخ وهو مش عارف يتكلم ولا عارف يعبر، كل اللي بيقوله يا أمي ما تسيبنيش يا أمي، ما تسيبنيش يا أمي. خدوا الطفل قدام عينيها وقلوبهم ما بتتأثرش أبدا، لأن هي دي قلوب الظلمة. بدأوا يسحبوا الطفل الرابع وياخدوه، والطفل ما عندوش غير كلمة ما تسيبنيش يا أمي. خدوا الطفل قدام أمه، وتخيلوا حضراتكم كل طفل كان ليه ذكرى في نفس أمه، وأمه مش قادرة تنسى الذكرى ديت، وعمالة تفتكر وشريط الذكريات قدام عينيها. والجريمة الوحيدة اللي عملتها إنها أما آمنت بالله سبحانه وتعالى، قالت لا إله إلا الله، ما قالتش أكتر من كده. كل اللي عملته إنها حست بحلاوة الإيمان في قلبها، وكان العقوبة إن هي تموت وتتقتل هي وأولادها كلهم الخمسة، ومحدش قادر يدافع عنها، لأن الجريمة بتنفذ على مرأة ومسمع من فرعون اللي قال في الوقت ده أنا ربكم الأعلى. خدوا الطفل الرابع وشدوه من أحضان أمه ورموه في البقرة النحاسية، لحظات قعد يصرخ فيها وفجأة سكت الصوت. مات الأربعة قدام الأم، والأم قلبها بيتفطر من الحزن والألم. لكن اللحظة الصعبة اللي مرت على الأم اللي النبي لما حب يوصفها للصحابة، والحديث رواه البخاري، قال لهم لما في يوم من الأيام، كان بعد غزوة من الغزوات، امرأة كانت مشركة وكانت من السبي، وبعدين كانت فقدت طفلها الرضيع، فبدأت تدور عليه زي المجنونة، تجري وراه في كل مكان، لحد في الآخر لما لقت طفلها الصغير خدته وألصقته ببطنها وألقمته ثديها، وبدأت ترضع طفلها الصغير ودموعها تنزل على خد الطفل. النبي لما شاف المنظر ده تأثر جدا، وسأل الصحابة سؤال عجيب جدا، قال أترون هذه المرأة طارحة طفلها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، مش ممكن أم ترمي طفلها الرضيع في النار. قال فوالله لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع. جم جنود فرعون هياخدوا الطفل الخامس. فين الطفل الخامس؟ ده الطفل اللي بيرضع، اللي ماشطت ابنة فرعون واخداه وحضناه، دموع بتنزل من عينيها وقلبها بينزف دم، والطفل دوت كان بيرضع في اللحظة ديت من ثديها. فبدأوا يشدوا الطفل. الطفل ده مش هيقدر يقول أي حاجة، مش هيقدر يقول ما تسيبنيش يا أمي، ولا هيقدر يقول أنا خايف يا أمي، لأنه طفل لسه بيرضع مش فاهم أي حاجة بالمرة، ولا عارف هم واخدينه لفين. لكن كل ما في الأمر شيء طبيعي جدا أنه هيصرخ، لأنه واخدينه من ثدي أمه كان بيرضع لسه. خدوا الطفل وشدوه، والطفل ماسك في صدر أمه، وأمه ماسكة فيه مش قادرة تسيبه، لأن ده أغلى واحد عندها، لأنه ده الطفل الرضيع اللي لسه صغير. فبدأوا يشدوا الطفل لحد ما خلصوه من ثدي أمه، وقطرات اللبن اللي كان بيرضعها نزل على خد الطفل، على فم الطفل. وبدأت الأم تصرخ وتبكي، وفي لحظة قررت بعد موت ولادها الأربعة قدام عينيها إنها ترجع عندنا، وإن هي تكفر وترجع تعبد فرعون عشان تنقذ الطفل الرضيع. لكن خسارة إن الجهد ده يروح في لحظة، والله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بعد ما ولادها كلهم اتقتلوا قدام عينيها، مش معقولة ترجع وترتد وتخش النار بعد ما ولادها اتقتلوا، فثبتها بأعظم تثبيت واداها أعظم كرامة، وأنطق الطفل الصغير الرضيع اللي لسه قطرات اللبن على فمه، وإذا به يصرخ ويقول يا أمة اقتحمي واصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. بكت الأم بكاء مرير جدا جدا، ورموا الطفل الصغير قدامها، واتقتل الطفل الصغير الرضيع، وقامت الأم عشان تحصل أولادها وعلشان ربنا يجمعها بيهم في الجنة، فنزلت ورمت نفسها في البقرة النحاسية، وما كانتش محتاجة إن حد يقودها ولا ياخدها، هي كانت محتاجة تكون في حضن أولادها. ونزلت والشياط بتاع جسمها وجسم أولادها طلع، الشياط دوت اتحول مرة واحدة إلى عطر جميل جدا شمه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد مئات السنين، بل آلاف السنين، شمه في رحلة الإسراء والمعراج. وسأل جبريل قال له هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، ودي كانت كرامة عظيمة جدا. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، ويثبت قلوبنا وإياكم على الطاعة وعلى الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.